كان في رحلة في الطائرة، وكانت إلى جانبه تلك الطفلة الإسبانية تحدثه عن أمجاد أجدادها القدامى دون أن تعرف هوية من تحدث. وثابت تستقرب النجم مجالا، وتهادت تسحب الذيل اختيالا، وحيالي غادة تلعب في شعرها المائجي انجن ودلا. طلعت الرئية وشيء باهر، أجمال جل أن يسمى جمالا، أجمال جل أن يسمى جمالا، أجمال جل أن يسمى جمالا. تبسمت لها فابتسمت، وأجالت في الحضن كسالا، وتجاذبنا الأحاديث فما خفضت حسا وما سفت خيالا. فتبسمت لها فابتسمت، وأجالت في الحاضن كسالاها، وتجاذبنا الأحاديث فما انخفضت حسا وما سفت خيالا. إن زل عن مرشفها نشر الطيب يمينا وشمالا، قلت يا حسناء من أنت ومن أي دوح أفرع الغصن وطالا. فرنت شامخة فرنت شامخة فرنت شامخة أحسبها جابتنا من أندلس جنة الدنيا سهولا وجبالا، وجدودي يلمح الدهر على ذكرهم يطوي جناحي جلالا. فأجابتنا من أندلس جنة الدنيا سهولا وجبالا، وجدود يلمح الدهر على ذكرهم يطوي جناحي جلالا. بوركت صحراؤهم كم زخرت بالمروات رياحا ورمالا، حملوا الدنيا وسنا وتخطوا قام الغاب الغرب نضالا، حملوا الدنيا سنان وسنا وتخطوا ما العب الغرب نضالا. فنما المجد على آثارهم وتحدوا بعدما زالوا الزوالا فنما المجد على ثاريهم وتحدوا بعدما زالوا الزوالا هؤلاء صيد قومي فانتسك إن تجد أكرم من قومي رجالا هؤلاء صيد قومي فانتسك إن تجد أكرم من قومي رجالا هؤلاء قومي فانتسك إن تجد أكرم من قومي رجالا أطرق السامع وغامت عيوني برؤاها وتجاهلت سؤالي